exist. عشر رب العباد سماك سماك احمد محمد وشرك الاله باسماك وانت يا رب عالي ولا يعلى عليك بسماك ربنا انشأ لنا بحر وانشأ في البحر وانشأ في البحر اسماء تعالوا شوفوا حكاية قدره مع سلمان السماء مسكين تعبان وغلبان يا عيني يا عيني يا بحر بيفكر في الفجر وفكر في الحب بتاعه. حب فين واجبني؟ يا ربي يا طول الدار جديد، دار جديد يعيد عليا ده. ما كانش حد مصاحب ابويا هنا ومعاشره. لأن أبويا مات بدري وفاتني صغير سني، معلنش عن كده شيء. قال له كان فيه يا حبيبي، وقف جنب راجل كبير، الكبير عنك بيوم يعرف عنك بسنة. قال له كان فيه يا حبيبي. قال له مين؟ قال له أسمع على راجل هو اللي كان معاشر ابوه ومصاحبه الزمان، اسمه ايه؟ قال له اسمه الحاج ابراهيم. الحاج ابراهيم ابو مين؟ قال له ابو معروف. قال له يا سلام على المعروف. وصار يا ابني يمكن يعمل فيك طولة ومعروف، والفجر مش عيب يا ابني ما دام اساسك في البلد معروف. تسمح توريني بيته؟ قال لا انا ما اروحش معاك، اللي يسأل ما يتوهش. ومشي في البلد. بيت الحاج ابراهيم فين؟ على بيت الحاج ابراهيم كان عن صبح الظهر طلع من الحاج. قال له خير يا تعرف في مين؟ قال له اسمع عليك انك انت كنت معاشر ابويا ومصاحبه زمان. الشيطان وعايز ايه يا حبيبي؟ لانه طلبة بسيطة بس. قال ايه الطلبة بتاعتك يا ابني؟ قال والله انا بحب بنت فلان وسمعت عليك انك انت كنت معاشر ابويا، وطبعا اللي مصاحب الاب هو اكنه اب. طب يا ابني حد يديك الصراحة؟ ليه؟ ليه ده بعيد عليك جاي؟ وعادة مش هتقدر تخطيها. الكلام ده يا حبيبي؟ ده انا جاي لك علشان انت تخش الوقت والوقت النبي. خبزين ان شاء الله يكسروه كله. ادي المعنى. لما حبيب الدور ده عليك كده. لما جمع ايه؟ لما سمعك يا حبيب. يا عيني الحب